وعلى آله وصحبه. فنستكمل ما بدأنا الحديث عنه في اللقاءات الماضية من واجبات الصلاة، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الماتن رحمه الله تعالى: ولا يشتمل الصماء. وعرفنا اشتمال الصماء عند علماء اللغة وعند الفقهاء، يعني حد يستطيع تمثيل ما ذكرناه في الفقه الماضي من اشتمال الصماء؟ اقول واخر يهدد لان انا الان حبيت الحمد لله. وبعد فاشتمال الصماء على النحو الذي بيناه عند علماء اللغة وعلماء الفقه، فالحكم المتعلق باشتمال الصماء يختلف على حسب تفسير اللغويين وتفسير الفقهاء. فوفقا لتفسير اهل اللغة يكره ان يتزمل الانسان بثوبه بحيث يشمل جميع بدنه مخافة ان يصاب بشيء كان يتلقى ويريد الاحتراز منه، فلا يمكنه اخراج يده بسرعة ليدفعه عن نفسه فيلحقه الضرر بسبب هذه الهيئة. احنا كنا نكون صورته كالايه؟ كالشيء الاصم المكتوم. ووفقا لتفسير الفقهاء وهو تفسير المعتمد كما قلنا في اللقاء الماضي، يحرم اجتماع الصماء لما فيه من التكشف وابداء العورة التي امر الشارع بسترها، وتكسب الصلاة مع ان انكشف شيء من العورة اثناءها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء الا على قول من قال ان ستر العورة ليس شرطا لصحة الصلاة. لازم الخلاف فيما اذا كانت العورة لا تنكشف مع هذا الاشتمال يرحمكم الله، وانما هو مظنة لانكشافها معه. اذا الان اذا كان اشتمال الصماء سيؤدي يقينا او بغلبة الظن الى كشف العورة فهي ايه؟ محرمة وتفسد الصلاة، لانه كأنه تعمد كشف عورته. اما اذا كانت العورة قد تنكشف وقد لا تنكشف، والغالب انها لا تنكشف ولكن يمكن ان ايه؟ ان تنكشف، فهذا الذي فيه الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. فالقول الاول ان اشتمال الصماء محرم على هذا الوجه، وهو رواية عن الحنابلة واليه ذهب الظاهرية. الثاني ان اشتمال الصماء مكروه على هذا الوجه، وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور من مذهب احمد رحمه الله تعالى. واستدل الفريقان القائلون بالتحريم والكرامة لحديثي ابي هريرة وابي سعيد رضي الله تعالى عنهما في الصحيح. الاول حديث ابي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفستين ان يحتبر الرجل في الثوب الواحد ليس على فرشه منه شيء، وان يشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه، اللي الصورة التي ذكرناها عند الفقهاء اشبه ما تكون بالخضوع في الاحرام. والثاني حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحفظ الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وفي رواية أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لفتين اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عادقيه فيجد أحد شقيه ليس عليه ثوب واللفة الأخرى احتذاؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. على كده احتذاء معنى ايه؟ بالمعنى ذلك كده قاعد على أرخيصه. فأحد يمثلها ولا أمنا أمثلة ذلك؟ لا أمنا مش كده. ها؟ روح على يعني ايوه اجعل يديك حتى يهاجر. هي ذلك. هي رياضة ايه ده احتباء. فلما جلس هذا الشكل ممكن ايه قرص يظهر بالأكثر وهو ايه وهو لا يدري او لا احتباء. ايوه نعم. لكن حديث في كلام. قال الاولون اي القائلون بالتحريم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين عن اشتمال الصماء بالمعنى الذي اسفر به فيهما والنهي يفيد التحريم وهذه الهيئه بحسب ما اسفرت في الاحاديث وفسرها الفقهاء هي مظنه في شارع العوره. والحقيقه ان الشارع اقام المظنه مكان اليقين في اشياء كثيره فمثلا النور لماذا قيل بأنه ينقض الوضوء؟ هل لأنه في ذاته حدث ولا لأنه مظنة للحدث؟ كل العلماء قالوا لأنه مظنة للحدث فأقام المظنة مقام ايه؟ مقام الحدث اليقين أو الذات على الظن. فلما كان اجتمال الصفات في الوقت اللي ذكرناه عند الفقهاء يحتمل معه كشف العورة فجعلوا النهي لإيه؟ النهي للتحريم. الجمهور قالوا بل النهي للكراهة فقط إلا إذا انكشفت إيه؟ العورة خصوصا إذا علمنا أن المسألة من باب الاحتياط للإيه؟ من باب الاحتياط للعورة. وبالتالي قال إذا كان تحت الثوب المشتمل به ثوب آخر كسروال او ازار او نحو ذلك فالصلاة ايه؟ فالصلاة صحيحة والاجتمال لا بأس به انما هو مكروه فقط. طبعا الامام احمد رحمه الله تعالى جعل محل النهي عن اجتماد الصماء اذا لم يكن على المشتمل ازار بحيث يبدو فرجه اما اذا كان عليه ازار قال فتلك لبسة المحرم فلا بأس بها. يبعدك المسألة على ايه؟ ان لو في ازار او في سروال او شيء يذكر العورة يبقى لا بأس باجتماد الصماء وانها لا ينهى عنها بهذا الوصف. وقال الرشد الجد مشتمل الصماء تنكشف عورته من الناحية التي ألقى الثوب فيها على منكبه إلا أن يكون عليه إزار فإذا كان عليه إزار جاز له أن يشتمل الصماء عليه لارتفاع علة النهي. فجعل علة النهي إيه؟ انكشاف العورة لا غير. وطبعا زي ما تقول دائما ان الحكم بيدور مع علة. فاذا كان المرء مستيقنا بان العورة لا تنكشف اذا لا مانع اذا من اشتمال ايه الصماء. واذا تيقن فان اليقين يكون بماذا؟ يكون بوجود شاذ تحت هذا الايه الثوب المشتمل به خصوصا لما يكون ثوب متمسك بنفسه كالسروال او الحذاء او نحو ذلك. وقال ابن رشد الحديث لا اعلم احدا قال لا تجوز الصلاه على هذه الهيئه اذا لم تنكشف عورته. يبقى الكلام كله قال فقط ايه؟ ان عله النهي هي كشف العوره. لكن في الحقيقة هناك علة أخرى وهي تشبه باليهود وإن اشتمال الصماء هذا من وصف اليهود أو الاسم الخاص بهم كما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلما قال إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود ولا يشتمل اشتمال اليهود فجعل مباح اللي هو التدبر اما الاشتمال فممنوع لا لمسألة تشبه العورة ولكن في التشبه باليهود رواه ابو داود والبيهقي وفي رواية اذا صلى احدكم في ثوب فليشده على حقله ولا يشتمل اشتمال اليهود ولا قال ولا تشتمل كاشتمال اليهود اذا صلى احدكم في الثوب فليشده على حقله ولا تشتمل كاشتمال اليهود. وفي الباب عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله نهى ان ياكل الرجل بشماله او يمشي في نعل واحده وان يجتمل الصماء وان يحتذي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه فجعل احتذاء وقته الكشف عن الفرج اما اجتمال الصماء فهو عام سواء كشف او ايه او لم يكشف فهذا يبقى عله النهي عندنا ليس قاصر على كشف العورة فإنما فيها نوع من التشبه والتشبه إيه؟ ممنوع لعموم قبل سلم وأن تشبه بقوم فهو منه. قد شبه الإنسان كلمة رحمه الله ظاهر هذا الحديث يقتضي قرب المتشبه وأقل أحوال أنه إيه؟ حرام. طبعا مسألة الكفر هذه لها مجال آخر في بيانها لأن طبعا ذاك فيها لي ومش عارف إيه لكن مجرد التشبه كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا يفتقر إلى نية طالما احتجاج لباس خاص به أو علم عليهم فلا يجوز فعله سواء خفض التشبه أو لم إيه أو لم يقصد التشبه. هذا فيما يتعلق بمسألة اشتمال الصماء. قال الناس رحمه الله ولا يشتل اذا كان في ازار يبقى خرجنا عن عله من علل النهي وهي كشف العوره وبقيت العله الثانيه وهي ايه وهي التشبه. فعلى قول للحنابله وقول الظاهريه محرم سواء كشفت العوره او ايه لم تنكشف لان في عله اخرى تمنع من ايه تمنع من النهي. فرجع عن باب الصلاة الآن ولكن في باب اللبس العام وهو تشبه به اليهود أو النصارى. قال ولا يسبل الأصل في منع السبل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حقيقة السبل على ثلاثة أقوال وهي التي مثلناها ونذكر لهم الأقوال حتى يتأكد القول مع الجهل. الأول أن السبل هو أن يقرع على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم الطرفين بيده وهذا هو المشهور من مذهب الحنفيه ومذهب المالكيه والمشهور من مذهب الحنابله. وقال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله هذا هو الذي عليه عامه الفقهاء. طيب لو شدوا عملوا كده يبقى اذا يعني لو ضمه او لو ضم احد طرفيه الى الاخر فلا يحد من السبب المنهي عنه. وقريب منه قول البيهقي رحمه الله والهروي وابي اسحاق الشيرازي والشاشي والزيلعي والقدامة هو وضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفه عن يمينه وشماله من غير ان يجعلهما على كتفيه وهذا رجحه ايه الصيغ اللي هي الصيغه الثانيه اللي ما تنكسر اذا اما ان هو يقف على كتفيه ولكن لا يضم طرفيه او يضع على راسه ويرحيه على جانب كتفيه دون ان يشده على كتفيه او يقوم ايضا ايه طرفيه. وقال ابو عبيد السد هو احزار الرجل ثوبه من غير ان يضم جانبيه بين يديه، فان ضم فليس بفد. وظاهر هذا ان كان جانب الثوب مضمومين مع عدد اكثار اليدين في الكلين فلا يعتبر اكثارا مثل صلاه القضاء اللي هو احنا بنعمل مركز ايه الاصابع. هو اللي احنا كنا بنركز فيه هو الاصابع. قال سئل شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى كما نقله عنه السريني عن طرح القضاء على الكتفين من غير ان يدخل يديه في كفيه هل هو مكروه ام لا؟ فاجاب بانه لا باس به باتفاق الفقهاء، وليس هذا من السد المكروه لان هذه الجبشه ليست جبشه اليهود. يبقى المهم ان هو ايه؟ على الاقل يكون طرفيه الى بعضهما الى بعض، او يكون هو اصلا متصف بهذه الهيئه بحيث انه يضم الى ايه؟ يضم الى جنبيه. يعني مثل هذا الشيء مثلا نعود الاصل مش مضم ولا ايه؟ ولكنه مفصل ايه؟ خاضع ايه؟ للضم. وكذلك العباءه، وكذلك العباءه اذا وضع على كفتين ولم يدخل يديه فيها ولكن ضم الطرفين بعضهما الى بعض فلا باس بذلك. لا اتكلمش على الشكل ده، تكلمنا بقى على ايه؟ تكلمنا على الثوب، لان اصل الشكل مش داخل في الثوب، ولو دخل اسم مجازا، ولو دخل اسم ايه؟ مجازا. فهذا الحقيقه قول الشيخ ابن تيميه رحمه الله يؤيده ما سبق في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الصلاه كبر ثم التحف بروعه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما اراد ان يرجع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما. ازاي؟ زي ما قلت كده يعني طبعا هو لو هذا رفع شوية كان يعني إما أن يكون كده عشان الإيدين فين؟ ظهرهم هكذا ودخل الإيدين من ده، فلما أراد أن يرفع إيديه فعل هكذا أخرج الإيدين من تحت إيه؟ من تحت الثوب الذي التحف فيه. فهذا يدل على أن العبرة إيه؟ بضم الطرفين بعضهما الى بعض، وان لم يدخل يديهن في الكلين. القول الثاني ان السد هو اثبات الثوب حتى يصيب الارض فيكون بمعنى الاشباه، وهياتي بها الحكم ان شاء الله. وهذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله وروايه عند الحنابله وقال به القطاوي، لكن قال شيخ الاسلام رحمه الله عن هذا القول هو غرض مخالف لعامه العلماء، وان كان الاحسان والجر فيهما او وان كان الاحسان والجر منهيا عنهما بالاتفاق، والاحاديث فيه اكثر فهو محرم على الصحيح لكن ليس هو ايه؟ السد. لكن هنقول الان من معنى السد الايه؟ الاحسان. القول الثالث ان السد هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وهذا كما ذكر الحديث في النهايه وهو وجه عند الحنفيه، وهذا هو اجتماع الصماء عند المؤمنين. ومن العلماء رحمه الله تعالى من حمل النهي على كل الصور المذكور، وهذا كلام الشوكاني، قال ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني ان كان السدل مشتركا بينها، وحمل المشترك على جميع معاني هو المذهب الاقوى، واستظهره الشيخ شاكر رحمه الله في شرحه لسنن الترمذي. طبعا ده حمل المشترك على جميع معانيه هو الاقوى بشرط انه لا تورد قرينه ترجح معنى عليه على معنى اخر، وخصوصا ان ممكن يكون المشترك اللفظي فيه المعنى القرب، فيه معنى ايه؟ قرب. زي ما قلنا قبل كده ان لفظ القرب من المشترك اللفظي اللي يحتمل المعنى القرب الطهر والايه؟ والحياه، فكيف نحمله على كل معانيه؟ لا يمكن، لان القطبين زي ما قلنا اجتماع القطبين مستحيل، لكن بنقول يحمل المشترك اللفظي على جميع معانيه اذا كانت المعاني متوافقه لا يخالف بعضها بعضا او ان الزوجة القرينة ترجح معنى على المعنى الايه؟ على المعاني الباقية. وظاهر الحديث المتقدم حرمة السبت في الصلاة، فقد ورد ذلك عن علي وابي هريرة وابن مسعود وابن عمر في احدى روايتين عنه رضي الله تعالى عن الجميع، ومن التابعين النافعي والثوري، وهو رواية عند الحنابلة ومذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة انه مكروه، وروي عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما الجواز. الحقيقة بتحقيق هذه الآثار وقفت على أثر علي رضي الله تعالى عنه أنه رأى قوما يصلون قد شبلوا ثيابهم فقال كأن اليهود قد خرجوا من ظهرهم، أي من موضع مداركهم، يعني عبارة الأولاد الصغار ممكن يحملوا مثل هذا، لكن عنها من صنعهم من صنع اليهود كأن اليهود قد خرجوا من ظهرهم. وعن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كره سبة الصلاة مخالفة لليهود وقال انهم يشتلون، ووصف ابي شيبة الا ان محارب السبكار قال رأيت ابن عمر يشتل في الصلاة، ولعل فعل ابن عمر هذا هو الذي جعل البعض يصرف الناهية في الحديث المتقدم الى الكراهة، بل تمسك الى القائلون بالجواز. اذا يتحصل الان مما ذكرت كم قول في مسألة الشرع؟ ثلاثة، قول التحريم وقول في الكراهة وقول في الجواز. أدلة القائلين بالتحريم اللي هو النهي، والناهية الاصل فيه انه يثير التحريم. الذين قالوا به الكراهة قالوا الصارف هو فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأنه لو كان محرما ما فعله ابن عمر، لكن هل فعل الصحابي يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ مجرد الفعل لا يصرف، لأن قد يكون فيهم كده، وقد يكون اعتبر ان العلة هي مسألة تشبه به اليهود، فإن اتفق فلا شيء، ولكن الحديث في الحقيقة عام من ذلك. أما من قال مسألة الجواز فهو بعيد كل الوعد، لأن مجرد فعل الصحابي لا يدل بمفرده على مخالفة أو مصادرة حديث مرفوع في هذا الباب. وثبت عطاء وعطاء روى الحديث عن ابي هريره، الحديث المتقدم عن ابي هريره انه هو حمومين عطاء، ثبت انه كان لا يرى بالسد باسا، وانه كان يصلي سابلا، حتى قال ابو داود رحمه الله وروى الحديث. وهذا اي مروي عن عطاء يضعف ذلك الحديث، ولكن هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لان قلنا في كده ان الحديث اذا ثبت بنفسه وخالفه حتى الراوي اللي هو الصحابي فالعبره بايه؟ بالحديث وليس بمخالفه الصحابي. لماذا؟ لان الصحابي قد يكون نكر، قد يكون تاول الحديث او غير ذلك، اذا الاحتمالات وارده على فعل الصحابي بخلاف الحديث الثالث من ايه؟ من الاحتمالات. فكيف اذا كان هذا من فعل من؟ التابعين. يبقى لا شك ان هذا لا يوصي به مثل هذا الحديث، فالظاهر والله تعالى اعلم انه النهي التحريم حتى ناتي قرينه تصلح للصرف، وهي حديث يقابل هذا الحديث او فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن هل هذا التحريم تتعلق فيه صحه الصلاه او بطونها؟ الظاهر والله تعالى اعلم انه انه لما لم يكن خاصا بالصلاة، لانه نهى عن السبب بصفة عامة سواء في الصلاة او ايه او خارج الصلاة، فان النهي يقضي التحريم ولا يقضي هنا الفساد او البطلان، الصلاة صحيحة مع الاثم على الرائحة. قال ولا يسئل، والاسباب معروف وهو ان يزيد الثوب ايا كان نوعه سواء قميص او ازار او عباءة او شروال او اي ما يلبس اذا زاد على التحريم. فالاستاذ يكون في الازار وفي القميص وفي السراويل وفي سائر انواع الباب حتى العمام، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله قال الاحسان الازار والقميص والعمامه من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. رواه ابو داود والنسائي والصنائي. قال الحافظ وفي اسناده عبد العزيز بن ابي داود وفيهما قال الا ان المنذري رحمه الله قال في الترغيب والجمهور على توقيفه والحديث حسنه النووي والعراقي. في الحقيقه ان الجمهور على توقيفه هذا فيه كلام ايضا فالظاهر ما قال الحافظ انه فيه كلام. وفي صحيح البخاري عن محارب ابن رساء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه رحيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قيل لمحارب اذكر ازاره؟ قال ما قص ازارا ولا قميصا. هذا يعني انه فيه من الحديث على الاطلاق اي شيء يلبس. وقال عمر رضي الله تعالى عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو في القميص. ما قال إزاره فيه في القميص. إذا أيضا ابن عمر فهم أنه لا يحفظ الإثبات في الثلاثة المذكورة وإنما في كل ما يلبسه الإنسان. ونقل الحافظ عن الطبر في قوله إنما ورد الخبر بلفظ الإزارة لأن أكثر الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الإزارة والأبدية فلما لبس الناس القميص والدراريع جمع كان حكمهما حكم الإزار كان حكمهما حكم الإزار في النهي. قال ابن القاسم هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك. يعني حديث من جر ثوبه والثوب يشمل كل هذا فإن لم يأت هذا الحديث يبقى إذا القياس الصحيح يقتضي ان الاسلام يكون في كل ما لبس وان ما ذكره المسلم انما هو على سبيل التمثيل او الثالث المشهور من ايه من لباس الاثاث. اذا خبر هذا فان الاسلام الرداء يكون في الثياب وما في حقها ويكون بتجاوز الكعبين الاسفل كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكثر من الكعبين من الازار ففي النار رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ازرع المؤمن الى نصف الساقين ولا اناح عليه فيما بينه وبين الكعبين فما اكثر من ذلك ففي النار. رواه ابو داود والزمان واحمد ومالك والبيهقي قال النووي وحسابه صحيح. وعن ابي جريج جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارفع ازارك الى نصف الساق فان ابيت فالى الكعبين واياك واحسان الازار فانها من المدينه. رواه ابو داود والترمذي واحمد. وقال الترمذي حسن صحيح وصحح اسناده النووي وابن القيم رحمه الله تعالى. والاسلام لا يحدو أن يكون للخيلاء أو لغير الخيلاء فإن كان للخيلاء فلا خلاف بين العلماء في تحريم وأنه من كبائر الذنوب وذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد لمن أكثر لباسه خيلاء ومنها حديث ابن عمر المتقدم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة متفق عليه. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا لهم عذاب أليم. قال أبو ذر من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المشكل والمنان والمنفذ سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية الله المشكل إزاره. فأما إن كان الإسباب لغير خيلاء فلا يخلو من أحد حالين. إذا الآن اتفاق العلماء على أن إسباب الإزار للخيلاء كبير من الكبائر. طيب إن لم يكن به الخيلاء نحتوي على حدين. الحال الأولى إما أن يكون قصر الإسباب وإما أن لا يكون قصر الإيه؟ الإسباب. فالحالة الثانية أن لا يكون قصر الإسباب وإنما يسترخي الثوب وما في ركنه عرضا من غير قصد. فيتجاوز الحد المقرر له شرعا بسبب من الاسباب كفدح وعجله ونسيان ونحو ذلك، فهذا لا باس به ولا ياثم عليه فاعله، ويدل لذلك لا ياثم. اولا حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال: غربت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى اتى المسجد. الحديث رواه البخاري. فاذا هنا جر الثوب الدين الاستعجال. الثاني حديث عمران بن حصيبه رضي الله تعالى عنه في قصه حديث باليدين في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه العصر، وفيه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس. الحديث رواه مسلم. فالحادث هنا هو ايه؟ القضاء. فقد احيانا ينشئ الانسان ما يفعله. الثالث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه قيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر: يا رسول الله، ان احد شقي ازاري يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال ابو سلمة: لست ممن يصنعه قيلا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء، حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدع الدان ففرق به، فخرج يضر ازاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعجلنا الرجل الحديث. اذا هذه وقائع حدثت في صحابه راهم النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لكنها كلها وقائع اعلام دعت اليها الايه؟ الحاجه. الحاله الثانيه ان يقصد الاحسان لكنه لا يريد به القيلاء، وانما يرخي ازاره عن الحد المقدر شرعا اتباعا لعرف او من باب التسامح او نحو ذلك. فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المساله على قولين: الذي يرخي ازاره خاطبا ذلك لغير خيلاء او جبر في نفسه او نحو ذلك. فقال التحريم الحنابله في روايه وهو مذهب اهل الظاهر، والثاني انه مكروه كراهه تنزيل وهو قول جمهور الفقهاء رحمه الله تعالى. وادله الفريق الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره المتقدم: ما زاد على الكعبين فهو في النار. وكذلك حديث ابي سعيد: وما اكثر من الكعبين فهو ايه؟ في النار. ففيهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توعد بالنار لمن اسفل ثوبه اسفل من الكعبين، ولم يقيد ذلك بالخيلاء، فيعم ذلك الواحده الاسلام مطلقا سواء كان للخيلاء ام لغيره. ويؤيده مطلق النهي الوارد في حديث جابر بن سليم المتقدم ايضا: ففيه واياك واسباب الازار فانه من المحيل. وهذا احكام في اسناد بعض ضعف الا انه يحسن بمجموع طرقه. ففيه تصريح بان الاسناد من المحيل، فانه ان لم يقصد القيلاء فانه ذريعا اليها. يعني ممكن يكون سعه نفسه او تقصيره لا يقصد القيلاء، ولكن مع الوقت يرى نفسه ويصدق به الامر الى القيلاء الممنوع منها شرعا. وفي صحيح ابن ماجه عن المغيره بن شعبه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بحجزه سفيان بن ابي سهل فقال: يا سفيان، لا تسقي الازار فان الله لا يحب المسلمين. قال البصير: اسناده صحيح ورجاله ثقات. ويؤيده كذلك احاديث الامر برفع الازار فوق الكعبين، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ازاري استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع ازار. فرفعت، ثم قال: زدت، فزدت، فما زلت اتحراها بعد. فقال بعض القوم: الى اين؟ فقال: الى اوصاف الساقين. فهذا امر، والامر يطلق في كل ايه؟ يفيد الوجوب. وهذا الحديث رواه مسلم. وفي حديث الشريف بن شويه رضي الله تعالى عنه قال: ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر ازاره فقال: ارفع ازارك واتق الله. وهذا ايضا ايه؟ امر. قال: اني احنك فاصطدت ركبتاي. الاحنك هو الذي تتداخل قدماه او اصابع قدماه يعني كل رجليه هكذا يعني في نوع من التقوس بحيث ان القدمين تقابل كل قدم الاقربين اصابعه بل ايه الاحد. قال ارفع ازارك فكل خلق الله حسن يعني لم يجعل له رخصه لتقصير هذا الايه هذا التقوس او هذا الحدث. قال فما رؤي ذلك الرجل بعد الا وازار يصيب انصاب ساقيه رواه احمد. واستدلوا ايضا بالمعقول بدا ايه ادله القائلين بالتحريم سواء كان للخيلاء او لغير الخيلاء فان كانت العقوبه تختلف من هذا لذلك. الاول عروض قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على التعريف فهو في النار او ما اكثر من التعريف فهو في النار. الاواجه التي امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم رفع الازار عن التحريم النواهي التي جاء فيها النهي عن ايه ارفاع الازار تحت التحريم. قال ومن المعقول ان الاسلام ضمه للخيلاء والذريعه اليها كما في حديث جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه المتقدم قال حافظ في الفتح الاسلام يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصر ولو لم يقصر اللابس الخيلاء يعني اتكلم على ايه على ما يؤدي اليه الاسلام. الثاني قال الاسلام ولو بغير خيلاء فيه اطراف والاطراف منهي عنه شرعا. قال تعالى ولا تكرفوا انه لا يحب المشركين. قال حافظ في الفتح ان كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهه الاطراف فينتهي الى تحريم. الثالث المسكر لا يامن من تعلق النجاسه بلباسه. وفي صحيح البخاري ان عمر رضي الله تعالى عنه بعدما فعل راى شاة يمس ازاره الاخضر فقال ردوا علي الغلام هو ايه مفعول. ثم قال له يا ابن اخي ارفع ثوبا فانه انقى لثوبك واتقى لربك. هذه ايضا كلها من ادله المعقول على ان التحريم عام لا يشمل حاله دون اخرى. اما الفريق الثاني القائلين بالكراهه فقط فحملوا النصوص التي فيها النهي عن الاسلام مطلقا على النصوص المقيده بذلك بحال الخيلاء وقيدوا او اكدوا قولهم بنصوص من السنه وما اثر عن بعض الصحابه. قال نووي رحمه الله الاحاديث المطلقه بان ما تحت الكعبين النار يراد فيها ما كان للخيلاء لانها مطلقه فوجب حملها على المقيد. الحقيقه ان هذا كلام غير سديد لان حمل المطلق على المقيد يحتاج الى ان يكون اهل المطلق والمقيد مشتركين في السبب والحكم. فاذا اختلفت السبب او اختلف في الحكم فلا يجوز حمل المطلق على المقيد كما سنبينه في لقاء المطلق في الاصول ان شاء الله. وهذا هو غير متحقق مساله اتحادهم في الحكم والسبب غير متحقق. لماذا؟ لان العقوبه مختلفه فعقوبه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فالعقوبه الثانيه ايه؟ ما زال على التعريف فهو في النار. لا شك ان العقوبه الاولى اغلظ واشد من العقوبه الثانيه. فاذا اختلفت العقوبه ومعلوم ان العقوبه على قدر الاساءه اذا الاساءه ايه الاساءه مختلفه وهي كذلك لان الاسلام بخيلاء غير الاسلام بايه بغير خيلاء. فاذا هنا حصل اختلاف في الحكم واختلاف في الطبقين في السلام فلا يجوز حمل المطلق على المخير في مثل هذه الحاله اتفاقا. يعني العلماء اتفقوا اذا كان المطلق يختلف مع المخير في الحكم والسبب فلا يجوز حمل المطلق على ايه المخير. أجر المؤمن أو المسلم إلى نصف ساق يبقى ده الحد إيه؟ الحد المتحد ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. يبقى ذكر إيه؟ الحدين في حديث واحد فدل ذلك على اختلاف الحكم وإن هي لها حكم معين وهي لها حكم معين أو فيها عقوبة والثانية لها عقوبة. قالوا أو طبعا قلنا ان الناس قلت قالها من باب يعني التأكيد او نحو ذلك، هذا طبعا كلام ينزه عنه من اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه واله وسلم. دولة الاحرى كان اتخذ ايه؟ بان يبين ان ما زال على التحريم فهو حرام بحكم الاجر، او يبين ان من فعل ذلك في لا سواء بنص الدار او بعد من ذلك يبقى هو ذلك حق فقط، لكن كل يحكي بهذه ويحكي بكل يبقى دل على انه هي تاعه. والثانيه لها حكم ايه؟ طيب هي الثانيه اللي هي في النار، وهذا وعيد يكون على الحق، والاخرى وعيدها اشد يبقى الذنب اشد. قال في كتب ابي بكر التصريح من تبين بانه ليس ممن يطمعه خيلاء، فدل ذلك على ان المعيد المذكور لم ينظر الله اليه، انما هو مختص بمن يفعل ذلك على وجه الخيلاء، فيدل بمفهومه على ان فعله لغير خيلاء لا يدخل تحت هذا الوعيد، الا يدل على انه غير محرم. ويجاب عن ذلك بان هذا الحديث اصلا خارج عن محل النزاع. ليه خارج عن محل النزاع؟ لان الاصل ان ازار ابي بكر رضي الله تعالى عنه كان ايه؟ مرفوع. واحنا كلامنا عن ايه؟ المرفوع. يبقى اذا الحديث في رمته ليس داخلا في موضع ايه؟ النقاش الذي نحن بصدده. يبقى لا ينبغي اصلا ان يدخل في هذا الباب، لا ينبغي ان يدخل في هذا اذا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كأن شده الإزار يعني اللي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان ينحل إذا تفرج بمشي أو غيره بغير اختيار، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كان يسترخي شده. فالله يتكلم بالقول: لست ممن يصنعه خيلاء أن لم يتعاهد ملابسه إلى الصرف حتى يصنعها، لا يعد ممن يضره أو يضر ثوبه خيلاء لكونه لم يقصد الحساب، بل هو معذور بذلك وغير جاهل في الوعيد المذكور. وبحلا يبقى قول أبو بكر رضي الله تعالى عنه يرفع إزار كل ما يفعل يبقى ليس ذلك فين؟ في الوعيد، لأنه لم يقصد الإيه؟ الإسلام. تكلمنا الآن في قاصر الإسلام. قالوا أيضا في صحيح مسلم عن ابن عمر أن السلام قال: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا البخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يريد بذلك إلا البخيلة يفهم منه أنه إذا لم يرد بذلك البخيلة فإنه لا يلحق الوعيد المذكور، وهذا يدل على عدم تحريم الإسلام غير الخيلاء. ويجاب عن ذلك في جوابين: الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يريد بذلك إلا البخيلة قيد خرج مخرج الغارق من الغال على المرء إزاره أنه لا يحيه إلا بذلك البخيلة والكبر ونحو ذلك. والعلماء يقولون إن الخيل إذا خرج مخرج الغال لم يعتبر له مفهوم، لم يعتبر له إيه؟ مفهوم، يعني لما يقول الله تبارك وتعالى يقتلون الانبياء بغير حق، هل يتصور فيه ان الانبياء يقتلون بحق؟ يتصور ان لا يقتل بحق امتحان، انا مستحيل، ولكن بغير حق باعتبار ايه؟ اللي هو ده الواقع. فبيقول خرج بطل لان يقتل بطل، اذا النبي ممكن يقتل ايه؟ يقتل بحق. هذا كلام لا يقبل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قول الله تبارك وتعالى: وربائحكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. جمهور العلماء على ان قول الله تبارك وتعالى اللاتي في حضوركم خرج فقره الغالب، لان الغالب ان البنت بتكون مع مين؟ مع واحد زوجها الجديد. ولهذا قالوا انه تحكم الوظيفه على زوج الام سواء كان في حجره او ليس فين؟ في حجره. قال قوله العلماء كلام العلي رضي الله تعالى عنه. يبقى قوله هنا لا يريد بذلك الا البخيله خرج مخرج الغالب، ان كان على النور ازاره هو ذلك هذا المرض. وعد القران انه يخرج مخرج ايه؟ الغالب. هل العقوبة مختلفة مع العقوبة اللي احنا بنتكلم عنها ولا لا؟ فكل يقول هنا لم ينظر الله عز وجل اليه في عقوبة شديدة جدا في عقوبة من؟ الكفار. كما انهم يومئذ عرفهم لم يحكمون، يعني جعل ان عقوبة شديدة جدا ان الانسان يحجب عن رؤية الله او ان الله عز وجل لا ينظر اليه عقوبة شديدة جدا. اما الاخرى فهي عقوبة ايه؟ اخف ما جرى عن التحريم فهو في النار. وقد اختلاف العقوبة يقول حديث ابن عمر مأمور على انه لو فعل ذلك يا خيلاء فعقوبة شديدة ومغلظة بخلاف حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد ان هي عقوبة مخففة والعقوبة كانت مغلظة او مخففة في الايه؟ في التحريم. قالوا ثبت عن ابن مسعود وللاثر الاستدل فيه انه كان يقبل اذا فقيل له في ذلك فقال اني رجل حمل الساقين يعني لقيقهما. قالوا لو كان الانسان غير خيلاء محرما ما فعله مسعود معروف به مسعود من ناحيه العلم والفقه ونحو ذلك فيقال بان مسعود رضي الله تعالى عنه فعل ذلك بايه؟ بسبب الاول انه انكر عليه او لم ينكر عليه لو في الحديث فقيل له في ذلك فلم لم يكن ممنوعا لكان الحجاب تقول ايه؟ وماذا علي ان الحي ذلك؟ عمدا فعلته ليضم السؤال ام لكم انه لانه في مسألة كان صحابة منه احيانا كان صحابة عامة مخالفة الناس اذا علم انهم يعلمون حكما على غير ايه؟ على غير حقيقته فيتعلم ان هو يخاف علشان يبين الحكم بالعمل. لكن ابن مسعود ما الذي احوجه الى الاعتذار؟ يبقى هنا في انكار وان الانكار وجهه ولا لا؟ فراح انكار يبقى لا ينكر الا على ممنوع. ولما كان الانكار له وجه اضطر ابن مسعود انه يعترف وقال ايه؟ اني رجل حمش الثقيل الثقيل بيرته الى فين؟ الى التحريم. يبقى كان ابن مسعود لما انكر عليه انكر عليه ايه؟ خروجه عن القدر المستحب وهو ان انت تريد مثل الفضل والحلم وكذا ما يؤهلك لان يكون عذارك الى رشد ايه؟ السقيم. فلماذا بذلت به الى الحد المباح وهو الى التحريم فاعتذر بانه بضغط رق الساقين. واقول ده ايه؟ يعني قول مقبول جدا وعلى اعتراف ان هذا القول غير مقبول فالعبرة بالدليل لا بفعل ايه؟ الصحابي المخالف. ام ممكن نقول انه لم يعلم الدليل او انه تأول الدليل او الخلاف. لكن لا شك ان جلالة مع جلالة ابن مسعود ان نقول بانه لما عوجب في ترك المستحب وهو ان يكون الى ايه؟ الى نصف الصلاة. ولما اعتذر اعتبر بانه ما ترك هذا المستحب الا لعلة وهي تقصير يقصد ساقيه. ولا شك ان الامر او الغرض يتحقق في نزول الثياب الى التحريم لا الى اكثر من التحريم او الساق ينتهي عند التحريم. ومما تقدم من عرض ادله الفريقين تتبين الله تعالى اعلم الحال قول من قال بعموم التحريم سواء للخيلاء او لغير الخيلاء وهذا هو الذي رجحه علماؤنا يعني المشهور لهم بالثقه والامانه الشيخ جباز الشيخ ابن عثيمين الشيخ الالباني رحمه الله تعالى الجميع. ولكن طبعا بعض الناس قد يهاب قول الجمهور او نحو ذلك والعبره عبره بالادله وكيف تناقش الادله في الوضع او على الطريقه التي ذكرناها. فالحقيقه يعني هذا قبل اختصار بما حدثته في الورق وما اظنه موجودا في الورق ان شاء الله سياتي في بيان المساله اكثر مما ذكرنا. بقي الكلام على حكم حمايه المسلم هل هي صحيحه او غير صحيحه فنرجع الكلام عنها في اللقاء المقبل ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا علمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك فضل الله ثم ارفع. يقول سمعت الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يقول فيما اذكر ان الايمان قول وعمل واعتقاد والعمل شرط كمال كان العمل على اطلاق شرط كمال اما الاحلال شرط عقل قدر التوضيح. القضية أن من الأعمال تصبح القضية مع ضرب مثال التخطيط. الحقيقة أن البعض قد يطلق بعض الألفاظ المهمة يريد البيان فيزيد الأمر إهاما. واعتقد أهل السنة في ذلك الإيمان أن الإيمان قوله إيه؟ واحد. تجعل الأصحاح الفقهي هتجد أكثر من 20 باب الصلاة من الإيمان، باب إطعام الطعام من الإيمان، باب إداء السلام من الإيمان، من آخره. فمعنى الكلام ده إيه؟ إن العمل من الإيمان يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. معنى الكلام إيه؟ أي الأعمال جزء من مسمى إيه؟ الإيمان. يبقى ده احنا فيه ونخرج عنه بالأصول اللي ذكرتوها أو قرأتوها. الفرق بين الشرط والركن إيه؟ مربوط بداخل الشيء، الشرط خارج عنه. فالحقيقة أنا لا أرتضي هذا التقديم ولا أقول به ولا أوقع به القول به. إن لما نقول إن الأعمال شرط سواء قلنا شرط صحة أو شرط كمالي أخرجت عن إيه؟ عن حقيقة الناس أصيل. يبقى إحنا كده خرجنا من حيث لا ندري عن معتقد أهل السنة في بلدنا. لأن معتقد أهل السنة إن الأعمال من الإيمان، ولكن تتفاوت درجاتها فأعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها مرض الأذى عن الطريق. فلو بشأن التعريفات للقرآنية هنقول إن العمل من الإيه؟ من الإيمان، يعني داخل فيه. وينظر بعد ذلك ما يزول الإيمان بزوال وما لا يزول الإيمان بزوال. لكن الأصل عندنا في الإيمان إيه؟ قول وعمل. فلا نقول شرط صحة أو شرط كمال، ولكن نقول الإيمان قول وإيه؟ وعمل. ويقصد النظر في الأدلة التي تفيد هذا الرد في هذا العمل. يثبت الإيمان ويزيله أم لا؟ واضح. أما من أن شرط صحة أو شرط كمال تخرجنا عن المعاني الصلاحية التي تفضل ورا هذا إيه؟ هذا الأمر بطل جيدا. لكن الاعتقاد معروف على اعتقاد اهل السنه كل حق، لكن القضيه مش قضيه حق، ولكن قضيه ايه؟ ثقه لهذا المعتقد والتنزيل على الواقع. اذا كان الامام في بعض الاحيان لا استطيع قراءه الفاتحه خلفه، وان ارى الوضوء قراءه الفاتحه خلف الامام فليلزمني اعاده الصلاه، لان ماذا لا يستطيع؟ ها؟ يسرع كذلك. يقول هو جمال يعني ويحنى يكون اطلع من ايه؟ هو يسرع اية اية او يطلع معه على صوت في وجوب الصلاة خلف الامام فالذي يتعين. اقول على صوت في وجوب الصلاة خلف الامام الذي يتعين على المأمور ان يقرأ مع الايه؟ مع الامام الفاتحة. لماذا؟ لان القراءة مع الامام الفاتحة اكثر من القراءة معه وهو يقرأ سورة اخرى. وهذه في الحقيقة فيها جمع بين الخيرات كلها، لأنها يضطر إلى متابعة الإمام علشان يقول إنه الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أن تابع الإمام لا يكون فيه وقاف. ثم حين لا شك في تكرار الشيء يعني سمعه ثم قرره سيدعو إلى التفكر أكثر ولا لا. لكن لما يكون الإمام يقرأ في سورة وهو يقرأ في الفاتحة لا هيبها من فتحة ولا هيبها من ايه؟ في السورة. والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من القراءة معه، وانما منع من التشويش عليه. ايكم خارج فيها؟ المخارجة هي تداخل الشيء بعض فيه بعض، فكأن هذا الخارج ان يرفع صوته فكان يتداخل القول معه قول سبحانه. ولذلك قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه لما ذكر حديث قتلت الصلاة من ومن حتى وصلت الى اخره، قال اقرأ بها في سرك يا فارسي. يبقى المفروض ان يقرأ مع الامام حتى رأى في ايه الفجأة. والذي يرجعه فهو ما رجعه الشيخ طبعا وغيره ان يقرأ مع الامام سواء صارت خاطر او لم يكن خاطر، لان اصل انه ما يتركش خاطر بين الفتحة والسور، فان صارت خاطرا او لم يكن فيرجع الفتحة ايه معه لان يضطر يؤمن مرة ثانية ولكن يقرأ مع الإمام ثم يؤمن معه. هذا هو الذي ينبغي أن يقال في مسألة من يرى وجود القراءة مع الإمام. هل الأخر عن الإمام ركعة أو اثنين بركن أو اثنين يقدر الصلاة أم يقدر الركعة؟ الأفضل هو الركعة الأول أن يقدر الركعة فقط. هل الصلاة والصحيحين يدخل أحدثين تقوم يقدر الصلاة أم أنه مكتوب فقط؟ الجمهور على أنه مكروه فقط وعدم ذلك لأن مدافعة الأحدثين إنما يبهئ الخشوع والخشوع على الباطل أو ركن باطلي لا يلزم من فقره مقام الصلاة. وهذا إذا قرأ عليه أثناء الصلاة وجود شيء من ذلك قد أفعل الأذن الصلاة أن هذا العبرة بالدخول العبرة بالدخول وإن وجدت مدافعة شديدة فارفعت عن الصلاة فلا تأتي أن تخرج ثم تأتي وتستكمل صلاتك. اشتريت بضاعة 100 جنيه وكفاك 40 جنيه دون احتفاظ السوق والإضرار بضاعة الإخوة ترجع محرة لأن المسجد لو صح أن يزيد عن السوق فلم تأخذ. عجبا لهذا المحرم غير دليل وعجبا لك ان تسمع له ان لم يقم دليل فالعبرة بالدليل هذا قد حرام. هذه الكلمة يعني كان يتحقق منها السلف رحمه الله تعالى حتى مع ظهور دليل. يعني كان مثلا الامام احمد رحمه الله يقول اكرم ما ذبح للسفر كوكب المعروف لقول الله عز وجل وما اهل به لغير الله فيعبر عن التحريم بالكراهه واحنا نملا انا بالتحريم حتى بدون دليل. مين اللي قال ان في الكاس او المكتب له حد معين؟ طبعا ان في تراضي ان قال انما البيع عن تراض ومن قد قال الله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فالعبره به التراض طالما لم يحدث استدلال ولا احتكار ولا غير ذلك فلا يوجد في الشرع حد معين للمكتب. لا هو حفظ بعض الحفظ المتصورة فالجق واللنشن والبصرنا ونحو ذلك. وهذه المسألة بحثها بحثا موسعا شرك الله رحمه الله تعالى. وحقيقة أنا بهذا الطرق أريد أن أعلق على كلمة اشتهرت في الفترة الأخيرة وأريد بها تنحية العلماء الكبار عن واقع الأمة لأن أصحاب هذا القول يدعون بأن العلماء الكبار في بروج عالية لا يفقهون الواقع ولا يدرون أحوال الناس حتى اشتهر بأنه لا يفتي في أمر الجهاد إلا المجاهدون. هل تتصور أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ممكن يفتي في مسألة في باب الجهاد وهو على خير صغار بما يحيط هذه الجزئية من الملابسات ونحو ذلك؟ الشيخ ابن باز اللي دفعني لهذا الكلام لما سئل في مسألة الحمر المستوردة فبدور على فيها بعد استفسار الدكتور من الجامعة الإسلامية إلى استفسار سند لمدة 6 أشهر لتأكد من طريقة الفتح في كل بلد هذه البلدان. يعني علشان يفتي فتوى 16 دكتور على رفع الجامعة الإسلامية أيام ما كان رئيس الجامعة الإسلامية لمدة 6 أشهر يبحثوا في 16 سند عن طريقة الفتح في كل بلد السعودية تستوري منها الحمد والسوران قبل ما يفتي 6 شهور عشان يفتي في مسألة اللي حمل المستورد. فهل تتخيل انه ممكن يفتي في مسألة جهاد او جهاد بدون ما يحيط علما بملابسات الخلف؟ لكن هي الصيغة ان احنا لا ندري ما يفعله هؤلاء العلماء ولا ما يقبلونه من جهد لانهم علماء ربانيون حق ويعلم لا يشهد لهم بذلك فهو اما جاحد واما فلا يقول سنة. فأقول إذا كان الشيخ رحمه الله 6 أشهر متواقف في مسألة الحمل المستوردة لكي يعرف كيف يكون الزاد وهل في بلدية وكذا أو كأخر، هل ممكن أن يوقف مسألة زي إذا فهموه لما قال في مسألة الصلح مع اليهود حتى يقوى ساعد المسلمين وكذا وكذا أنه أتى على غير قاية بالواقع لأن هذا يجعل اليهود يتقوون والمسلمون إيه؟ يضعفون. متأكد والرجل لما قال هذه الارقام حتى يستساعد المسلمين ويفعلوا كذا وكذا ويستدل على الكفر فبيبيع، لكن هي في نتنبأ عن هذه المسألة فلا واحد من الراوي أو غيره لأسباب معروفة أو لأن كانت معروفة مجرد عن يعني لما يطعن في شكل الباب يبقى غرض المنهج السلفي يبقى هنا يقوم المنهج الإخواني إلى آخره. وطبعا يعني كل التحاق الشيخ حمد الله كمان يعني وطبعا تعرفين كلام التحاق الشيخ الأزاني لما كانت في مسألة فكرة الفلسطينيين ونفسه الكلام طبعا ده اللي بيعملوه في من باب العاطفه ان حتم المساله بجواب شرعيه تذكر بابا فحط ان الشيخ انتهى في هذا الباب الى انه ينظر الى المكان الذي تصور منه هذه الاشياء فان كان الغالب عليه انهم اهل كتاب فإن الأصل إيه؟ الحفظ للذالب والأصل للحلم وإن كان الذالب على هذا المجال كلهم مجهود أو عبد أو ساء أو نحو ذلك بل إيه؟ تبليل جانب الحرمة فينظر في كل مكان تستورد منه هذه الأشياء في اختلاف أحوال كل مكان يكون منه الاستيراد كم في قواعد الأدبية ويجب على زوجها المسلم أن يقرأها سبعا قاعدة ولا أخرى وكيف يتسنى هذا على ربه قوله تعالى وما جعل عليك في الدين من حرج هو اللي وقع نفسه في الحرج أليس كذلك؟ ما الذي اضطره إلى زواج الكتابية وعنده المسلم المسلم وغير ذلك فهو قد فتح باب الحرج على مصراعيه على نفسه ولكن يعني وان كنا بزواج او بصحة زواج الكتابية لكن اين هي الكتابية التي تقف على الحياة على الاقل ولا تربي اولادها على ملتها ودينها ومعلوم ان احتكاك الولد بالام اثر من احتكاك به الاب والام هي المربيه فيخشى على الاولاد من هذا الكافر على هذا الشاشع الذي كان يجعل عمر وابنه لم يعالج الوالد ايه السبيل لا تجده لان لا يتورط اهل النبي قد اختلف مع زوجته في بعض الامور وترتب على ذلك انها ان اوقاتها تعيش مع الاخت وتربي الاولاد الاخرى وتجد فيها الحمار ومنها معي ومضى اصبع على ذلك ثم جمعها بالحق في هذه الحاله ومن الواجب على هذا الشخص ان يتعالوا مع العلم ان الولاد كانت ليس بها اي شيء على الصلاه ما في لي اطراء او تعيش لي اطراء هي العبره انه كانه يعني آلة منها ولكن لم يحدث وبالتالي لا شيء عليه لا شيء عليه لأن هي زفت وقلت تعيش معه وكأختي يعني انه لم يطعها لم يطعها فقل وطعها إلى أتى به بالحق الذي له ولا فلا شيء في ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي المعتدى عليه رئيس الكتاب انا لم اقرا الكتاب ولم اعرف مؤلفه حتى اتكلم عليه وبالتالي لا تعليق فيه عليه اي سوره تتقرا ويكون كل هذه القريه تنظر منها الى اخرها فذكر الله في هذه الايه ادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظا وذكر قتل نذير المحسنين فذكر دخول الباب اولا والقول ثانيا وجاء الحق العرض الباب ان آية الاعراف ذكر وقول حفظا اولا ودخول الباب ثانيا ولم ياتي الباب بالواو وتنزيل المحسنين بل ذكر تنزيل فنريد توضيح هذا الاشكال وايه الاشكال اصلا الاصل من المعلوم من لغه العرب ان المعنى اذا تكرر فقرا البلاغه ان يتغير الثياب لئلا تمل الاذن من سماعه فنقيل شيء والاخير شيء تضاغط واو او حتى ايه واو الحجيان بتمر مكان الواو احضار الى الحروف ايه تعمل عمل بعضها او نحن ذلك هذا مضطر البلاغه لان لم ياتي فيه بالضبط كما قالوا مره ثانيه في بعض الايات هذا فكرنا اخفاء جميل ولذلك تجد الخط في القران كله هنا يقال بثياب وهناك يقال ايه بثياب مره يقدم هذا ومره يؤخر هذا هذا من مضطر البلاغه وليس من اسباب الاشكال في الجمعة الماضية تكلم عن الخطباء عن مسألة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وقال انه خلق من نور واستدل بقوله تعالى لقد جاء من الله نور وكتاب مبين الآية وقال انه فمن تحدث اسمه المعراج قال عليه عند دخول الى الحضرة الأخيرة وما يراه ربه بعينيه وأن آل الدين كمسة والنصر وسلم علي وفاطمة وحسن وحسين الله يغني عن الصالح. اولا النبي صلى الله عليه واله وسلم بشر كسائر البشر يميز عنهم بالرساله الى غيره. ربنا سبحانه وتعالى انما انا بشر مثلكم يوحى الي. ومعلوم ان البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق ادم او خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم. وصف لنا ايه؟ معروف. اذا هناك مفارقه بين خلق الملائكه وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. اما قوله تعالى قد جاءت من الله نور وكتاب مبين بعدها يهدي بهما الله ولا يهدي به فدل ذلك على ان الواو هنا واو الحق فالنور هو الكتاب. في دلالات كثيره جدا في القران الكريم منها وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به. جعلناه هنا عيب عليه عن كتاب والعيب على النبي برضه. فيبقى هنا لما يقول جاءكم من الله نور وكتاب مبين لو ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان ايه يهدي بهما ولكن فقد يهدي به فدل ذلك على انه اراد تعدد الاوصاف التي تليق به القران الكريم فهو نور وايضا كتاب ايه مبين يعني بين واضح لا بد فيه ولا غموض فالوصفين لمين للقران. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ضم فاطمه وعلي والحسن والحسين فقال اللهم ان هذا ال اللهم ان هؤلاء ال بيتي فالحاصل ان الله تبارك وتعالى لما قال انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت من اهل البيت المفاخرين في الايه نشاهد ان نتكلم باجماع الامه لان الخطاب من اول كده لا نساء الذي لا سمك احد من المسائل تخيلنا من الله من قول الى انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت. فلو قلنا ان غير اهل البيت فقط يبقى احنا جربنا القران الكريم وتجربنا القران الكريم كله كنت فرقت الرقاب كنت فرقت ممرض وقلت ان الرقاب نجمة وهي معرفة. طيب اولا هو المرء اسم مصدر زي ما قلناها قبل كده ولكن فيها نفس ايه نفس المعنى ضرب يضرب ضربا. مسألة الرقاب هي حقيقة من العموم وليس من المطلق كما سيأتي بيانه في صار الدين الايه العام والمطلق. هل يأخذ الزكاة من القلم في سائمة مثلا بل عن قلم ثلاثة أشهر في زمن الشتاء؟ الأصل أن الحكم للأغلب وما بلغها الحكم إذا كانت سائمة قبل العام فلها حكم السائمة فهي تجد فيها زكاة وإن كانت فعلا قبل العام فهي لا زكاة فيها. ما معنى عاشق العرب عرب الطرمات اللي هو المسافة بين الكتف وصحة العمر السبب يعني الزرق او يعني زرقه بزرار بسوسة بشوكة باي شيء. الخاصرة هي المنطقة التي يشد عليها الايه الرقاب ونحو ذلك. كان يدوس تمنيع الان سلاح على الزواج وكما يدوس ايضا في اعيادهم دون مسارة الانتهاء. الرضا بالكفر كفر الرضا بالكفر كفر اعيادهم غير مشروعة. ولذلك لما تكلم الشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة فذكر ان اقل احوال تهنئة الكفار او اهل الكتاب في اعيادهم اقل احوالها انها كبيرة من اكبر الكبائر الا انه كفرا. الدليل على كرامة محمد الزوج الى محل اجتماع المتوجهين لا اعلم قليلا على ذلك بل ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت ارتكب ان تصلى من خلاء الواحد فيرى مني وارى منه. التعزية جائزة التعزية جائزة ولكن برفض لا يمنع منه فلا تكون له مثل ايه البقية حياته البقية حياته ايه هذا يعني لا يمنع ان تقلل منه او تقول له اجرة الله يعني يعني ايه اجرا؟ اعطاك اجرا، والاجر منصوص على الايه؟ الايمان. فهذا لا او مثلا دعا الله ذلك في مجال حمناتك، هذا اصلا ايه؟ ارجو كله ايه؟ اخذر شد غيرك كلنا لها امثال هذا. انما كل حاجه يترتب عليها الثواب هو اصلا شرط، الشرط الثواب هو الايمان. او مثلا حتى ممكن ان يقول له اصل واحتفل واحتفل، لا اذكر ذلك. انما احتفل احنا كان معنى ايه؟ احتفل الاجر هو مش عايز اصلا. يعني ايه تحريم الله بشبيه او بشبه؟ رجل يدعي ان الله تظهر ولو موقع على الانترنت ما شاء الله. وكان على قدر عالي كثير من الطاعه، وكان نعطي الغرور ويرقص، وكان يعتذر صلاه الجماعه ولم يصلي في المسجد ويصلي في الدين حتى صلاه الجمعه، ويقول نحن في زمن العزله نريد نصيحه لهذا الامر. هو مين هذا؟ المهدي ولا الاخر؟ فانا لا ادري عن الامر اللي انتظرت هذه شغل الشباب، يعني شغل الكتاب الله المستعان. يا خلنا يعني الاخر ان يوقف عند اهلي، انا كنت اظن ان الراجل داخل عليه وانت داخل عليه كذا، وبعدين قالت يعني المهدي وجرها ناس شغلت بها في هذه الفتره يعني بشكل لا يتصور. والاخر ان الانسان لا يشغل الا بما يترتب عليه عمل ناقض قبل ذلك، او صاحبنا بعد مكان كذا فايه؟ خلاص ترك الجمعة والجماعة وانت عارفين جهاز الجمعة ثلاث مرات فإنه يقرأ على قلبه وكان في الدرس. فأين هذا من ذلك؟ الرجل يمنع تزويج الحضور خمسة نساء لتأخره في درس لتأخره ولتأخره يا عيني في درس هل عليه إثم؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتمنعوا إماء الله مساجد الله، أو قال إذا استأذنكم النساء لمساجد الليل فأذنوا لهن. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه مع شده اغترافه كانت زوجه عائشه كانت تذهب الى المسجد وهي تعلم يقينا ان عمر يقرا ذلك، فلما قيل لها في ذلك قالت ما يمنعه الا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه الا الله مساجد الله. هل كل ما تعمل تقريبا مثل على سبيل العاده بحديث القميص وغطاء الراس يفعل على سبيل العاده عن الكتاب؟ كيف لك عن هذا؟ ما النساء يفعل على سبيل العادة ان فعلوا على سبيل العادة فلا سبب فيه، لان الاصل الدينية هي التي تميز بين العادة والعباد، ولا يقبل من الانسان عمل الا اذا تعبد لله عز وجل فيه. لا في الحقيقة فعله تأكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان لم يكن من السنن التي تنسب الى الدين فانما هو دليل على فرض محبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن لا ينبغي ان ينسب الى الشرع ويقدر السنه كذا او كذا مستحب او نحو ذلك، ولكن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع فقط هو الذي ينسب الى الشرع، اما ما فعله على سبيل العاده او حكم الجبله او حجابه فهذا لا ينسب الى الشرع ولا يقال فيه انه من الشرع. قصه تخص اكثر من سوره الناس مثل ابي بكر وعمر، هذه مساله تختلف بخلاف حال كل انسان. فالله عز وجل مثلا لما قال يقصون على انفسهم ولو كان فيهم خصاصه نزلت فيهم في هذا الانصار الذي طيب طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات وزوجته قاويين فنزلت. لكن هنا مسألة ان الان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه لما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه مرض شديد خشي منه ان ايه؟ يموت، يكون اخر عهده بالدنيا، يكون اخر عهده بالدنيا. ففي مثل هذا الوقت لا بد من مراعاه الايه؟ الورع. اما اذا كان الانسان بقوه وصحه ويمكن ان يتجدد المال على يديه او يعوض ما انفق في سبيل الله عز وجل هذا ايه؟ لا باس به. ثم ينظر كذلك الى حاجه المسلمين، وينظر كذلك الى وفائه بحقوقه الواجبه، لا يخشى ان يفقد بكل ماله ويترك اولاده يزق بجد عنه، هذا لا يجوز. اذا في شرط النفقه، ولهذا الاصل في النفقه التي امر الله عز وجل في اخراجها او حتى على اخراجها فسالونك ماذا ينفقون؟ قل العفو، والعفو هو الزياده عن مقدار الحاجه. لكن هذه مساله لها فقهها يراجع هذا في اضواء البيان في اول تفسير سوره البقره من ينفقون؟ نبين حكم هذه المسألة، وهذا ينفق كل ماله، وهذا ينفق نص، متى يكتفي بالثلث أو ما دون ذلك، فمسألة تحتاج إلى اختلاف أحوال الأشخاص. هل كل ما فعل شرط الصلاة الخاطئ الثاني من المسجد الذي فيه طرفين تغير لا تأثره إذا كان يمكن متابعة الإمام من خلال طاقة أو تحميزات. أقوم بالرد بكثرة أصول التجارة الطبية صعب الرشد، ولكن أحيانا يأتي إلي من يحتاج إلى علاج فلا يجوز أن أعطيه دواء وأعتبه من الزكاة أم أنه لا بد أن يأخذ الزكاة مالا. لا بأس بذلك إذا كانت الزكاة على أحياء فلا بأس بإخراجها أحيانا، بل هذا هو الذي يقدم. هل إذا رأى كلبا المتواضع فلا هل علي حرج في ذلك مع العلم انه يؤذي الناس؟ اذا كان يؤذي الناس فلا حرج عليك، بل يجب قتلك الا اذا ترتب على ذلك مقتلا والانسان يعبر بهذا. فهو الحد الادنى لقدر النقطه التي تعرف كل السنه مع العلم المساله وغيرها. اولا الحد الادنى هذا لا يستطيع به ولا اي انسان ان يحدده، لان الامور تختلف باختلاف الايه؟ يعني مثلا لو قلنا 10 جنيه كانت 10 جنيه من 10 سنين فيها قيمة كبيرة جدا، كل يوم ممكن تدخل في حيز الرقم ايه؟ صغير. لكن ممكن واحد يقول لا الرقم ايه؟ يبقى هنا المسألة اللي يحكمها العرف، التي يحكمها العرف خصوصا وعند النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن مثلها سنة لم يقص كبيرة ولا ايه؟ صغيرة، انما هذا التقصير من صنيع العلماء رحمه الله تعالى. لو ان احد خرج من السلم في الجامعة في الحضر فعلى ذلك في بعض ايام من اكثر فيكتب هذا الشعر واجره من الاجر كغيره ممن لم يسمع خبر الارض. الاقصى ان الصلاه او ان جمع الصلاه في الحضر لموضع الحاجه لا لموضع التاسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشريع كما قال ابن بشير الاعداء اراد ان لا يحرج امته. اما ان العله بمجرد التفصل عليها بدون حاجه فهذا يكون خرج عن الاصل وهو تقرير الصلوات على اوقاتها وشهورها في الجماعه في المسجد. فدليل الكتاب والسنه على عظمه الانبياء مع رجاء قطعه الالف في قطعه المسجد يعني يحتاج الى يعني مؤلف فيه مؤلفات مستقله في هذا انزال عظمه الانبياء. لكن يكفيك اما الله تبارك وتعالى قال الله اعلم حيث يجعل رسالته. ولما اعطى الحكمه طالوت قال ايه العله في اعطاء حكمه؟ ان الله اصطفاه عليكم، الله يصطفي من الملائكه رجلا ومن الناس. فهل تتصور ان الله عز وجل لما يصطفي انسان يصطفي انسان ناقص ولا انسان كامل؟ لما الله اعلم حيث يجعل رسالته يجعلها عند من؟ او يضعها عند من؟ عند المؤهله وغيره. اذا كان الله سبحانه وتعالى لما وقف الصحابه قال ايه؟ والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. فاذا كان جمع الصحابه المعرضين للنقص فنظن في الانبياء الذين يبلغون عن الله عز وجل رسالته. والادله على ذلك كثيره، فانعقد الاجماع على عصمه الانبياء من الكبيره ومما يحل باداء الواجب الذي تلتفوا به فيبدا تمام الامانه وتمام العقد وتمام الكبير ونحو ذلك. اختلفوا في مسائل ايه؟ الصغائر هل يمكن ان تقع من الانبياء او لا تقع؟ لكن الاجماع العقد على ما ذكر. ذكر ابن تيميه رحمه الله عزم لتحت ان وان شيء مشهور وقد ينبت بينهما ولد او بعد كلامه. والله اذا كان قال هذا فالعبره عندنا في الجليل لا تقول فلان. وشيخ الله رحمه الله تعالى له فتوى غفوريه في هذا الباب استنكر مثل هذا القول. انا لم اعرف على سمح الاسلام في هذا الباب، ولكن شيخ الله رحمه الله تعالى استنكر هذا القول واستدل بقول الله تبارك وتعالى من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. ثم احنا لو فتحنا باب ان ممكن الرجل يتزوج بجنيه او امراه تتزوج بجني، كل امراه تسكن وتاتي بولد تقول انه من ايه؟ انه من جني ومن انصيفه يعني لا يكاد يغلق. الاسلام هو الازار، وهذا يختلف عن القميص، نعم يختلف اختلاف كلي. الازار يعني اشبه ما يكون في الشيبة اللي تلبسها المرأة، الشيبة اللي تلبسها المرأة هو ده ايه الإزار، او هو بيشد الحاجة ده المرأة اللي بيشد الحاجة على وسط ايه الأسر وهو ايه محرم. نعم، هل معنى صوت النار حديث الإسلام أي شخص؟ لا، الجزء الزائد فقط، الجزء الزائد فقط وليس الشخص كله. نرى بعض الملتزمين يلبسون التراويح إلى الحريم والقميص فوقه إلى ساقيه، فما هو الحكم وما هي السنة في لباس القميص والسروال؟ السنة أن السروال يكون أعلى من القميص، يعني هذا السنة ان الايه السروال يكون ظاهر من القميص، ولكن العكس ان يكون القميص الى فوق من السروال الى فوق من ناحية الركبة، اما القميص فان المرأة مطير بين نصف الساق و الايه الشعبين، اما الازار او السروال فيمكن ان يكون الى الركبتين فقط، يعني حتى الركبتين مباشرة. والحقيقه ان الشيخ بكر زيد له رساله قيمه في هذا الكتاب، هي بعنوان اجره المسلم او حد الاجره، ايوه حد الاجره ولباس الشهره، استنكر مثل هذا الايه؟ مثل هذا الصريح ان يكون السروال او الزنطار يعني لازم الى الكعبين والقميص الى الايه؟ الركبتين او الى نصف الساقين، تكمل الاصل انه اهم شيء لا يزيد هذا الوزن عن الكعبين. هل ثلاث النوم داخلة في حكم الإحداث؟ ثلاث النوم بالنسبة للرجال داخلة، كل بما يمس الرجل سواء في نوم أو غيره فهو ثالث في هذا الحكم. رجل عند امرأة يقول في أخته أن تتزوج ابن ذا الوضع في تلك المرأة، نعم، لأن هو ممنوع